الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي جعل طائفة من المؤمنين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وجميع المجاهدين في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وأوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن نجدد إيماننا بلا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء أيها الأحباب الكرام إن أجمل من إشراقة النهار فوق أمواج البحار وأجمل من تجلي الثمار من أكمام الأزهار وأجمل من هطول الأمطار واخضرار الأشجار وأجمل من نسمات الربيع وقت الأسحار في تغريد الأطيار أن ترى المجاهدين الصغار والأبطال الكبار وهم يرجمون الكفار بالأحجار كاد قلبي أن يطير فرحا يوم أن شاهدت البارحة في التلفاز أبطالنا المجاهدين على أرض فلسطين وهم يرجمون اليهود بالحجارة ورب الكعبة إنه أجمل منظر رأيته في حياتي يهود بكامل السلاح في المدرعات في السيارات والجيبات يتسترون خلف الجدار من صغار يرجمون الأحجار الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ما الذي يمنعهم من قتلهم وسحقهم وإبادتهم من أي شيء يخافون من هيئة الأمم منهم وفيهم من أمريكا وروسيا هذه أمريكا ما وقعت التخلص من الصواريخ قصيرة المدى إلا بعد أن أقنعت غير ما يشوف أقنعه روغان على أن يوقع ويسمح لهجرة اليهود من روسيا إلى فلسطين والدول العربية والإسلامية تعلن عجبها كيف يتم بهذه السرعة تجاوب البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي مع مطالب يهود حيث قام اليهود مظاهرة بربع مليون يهودي يشكلون ضغطا على الرئيس السوفيتي اذا روسيا معهم وامريكا معهم وهيئة اليمن معهم ودول اوروبا وكل الصواريخ والقاذفات والراجمات معهم لماذا يتخفون خلف الجدار من الصغار انه الرعب الذي القاه الله في قلوب يهود قسما بالله أن الله ينصر الصغير بجيش الرعب ما لم تقم به جيوش الدول العربية والإسلامية جمعاء ولا أقول ذلك من فراغ فكلكم شاهدتم بعيونكم المدجج بالرشاش والزلاجين والقنابل الحارقة والغازية والمسيلة وجميع أنواعها من الأسلحة الفتاكة يفر أمام الصباح. وإذا أراد أن يقتحم يقتحم بمدرع. مدرع أين لحم الطفل الصغير تحت الجنزير؟ مدرعة؟ نعم، لأن هذا الطفل يقذفها وهو يقول الله أكبر، يقذف الحجارة ويذكر اسم الله، قوتها من قوة الله. ولا ننسى الرعب الذي حل بهم من طائرة شراعية هبط بها فدائي حتى أصبحوا يخافون من بعضهم البعض. أعلنوا النفير العام، ولما رأوا تدريبات اليهود بالنزول من المظلات عادوا إلى الملاجئ كالفئران يظنون أنه هجوما جديدا من الفدائيين. هؤلاء مثلكم يهود يتدربون يهبطون بالمظلات؟ لا، أصبحت عيونهم لا تشخص الأشخاص. فالقلب عندما يدخل فيه الرعب يصبح لا يرى شيئا. وأعجب، لماذا لا تتحرك الجيوش العربية وهي تملك أفتك من الحجارة؟ 3 دول على حدود فلسطين تملك الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة وعندها ما عندها، وحتى الآن لم تطلق طلقة واحدة. وأولادنا هناك على أرض فلسطين إن كانوا يبكون إنما لا يبكون من اليهود، إنما يبكون من ذوي القربة، من الأعمام، من الأرحام، من ولاة الأمر، من الأقارب، من أهل الضاد ولغة العرب، يبكون من هؤلاء لا يجدون من بينهم وليا ولا نصيرا. أيها الأطفال الصغار على أرض فلسطين، إنما أنتم الكبار. أختاه أختاه عطاف لعليان التي ألقي القبض عليها وهي تنطلق بسيارتها المتفجرة، اصبري وصابري وتذكري وعد الحبيب لسمية يوم أن مر عليها وهي معلقة من شعورها وقد أشعل النار تحتها لكي تختلط بالدخان، ومعها زوجها ياسر وتحت قدميها يجلد عمار، فقال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. أخواتي الفلسطينيات المعتقلات في سجون يهود، إخوتي وأبنائي المجاهدين في سجون أنصار وغيرها، اصبروا لعل الفرج قريب. إنكم تملكون من عطاء الإيمان والقرآن ما لا يملكه القاعدون المخلقون مع القواعد. اصبروا وصابروا ورابطوا وموعدكم الجنة، وتمسكوا بالدين، فلئن خسرتم متاع الدنيا في شرف العيش والإرهاب والكلاب البوليسية في السجون فلا تخسروا جنات النعيم. اثبتوا على الدين، اكثروا من ذكر الله، اقيموا الصلاة، تمسكوا بالدين تمسك المتعصب كتعصب اليهود للتلمود. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يقول القرآن عن تلك الأرض المباركة طيبة، أرض فلسطين، أرض البرتقال والزيتون، التي ترابها إذا استنشقته كأنه المسك، ولا يعرف حقيقة من يقول إلا من يجلس الآن تحت أشجار الصفاف وأشجار الأثل الجرداء ويتذكر أشجارهم الغناء يستمتع بها اليهود. يقول الله سبحانه وتعالى عن بركة تلك الأرض التي لا نرضى بأرض بها بديلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولا تزال الآيات يريها الله للمؤمنين والمؤمنات على تلك الأرض. ويقول سبحانه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل عالمين. ويقول ونجيناه أي إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهذا إبراهيم أبو الأنبياء يخرج من العراق متجها إلى الأرض المباركة ومعه لوط وأسرته، إنها أرض المهاجرين منذ قديم الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك الملائكة، ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها على الشام. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم في أرض الشام وبيت المقدس. أرض الشام أرض الأنبياء، عشرات ومئات الأنبياء مدفونين في أرض فلسطين. اليهود قتلوا أكثر من 100 نبي في يوم واحد، خبثاء مجرمون، وسوه سمعة داود وسليمان وكل الأنبياء عليهم السلام. لهذا الفلسطينيون المجاهدون المرابطون على أرض فلسطين هم أولى بموسى وأولى بداود وأولى بسليمان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى. أما يكفي يوم أن يقذف الصغير الحجارة في وجه اليهود وهو يستشعر أنه يدافع عن جثمان إبراهيم عليه السلام وجثمان موسى عليه السلام، كليم الله النبي الرسول الوجيه؟ أما يكفي المجاهد هناك والمرابط شرفا أنه وهو يقذف الحجارة دفاعا عن أجساد الأنبياء التي لا تأكلها الأرض؟ واليهود الخبثاء لولا وجود الفلسطينيين في أرض فلسطين لتجرأوا على حفر قبور الأنبياء ونصبوها أمام الناس ليروها ولا يبالون، والله لا يبالون. لكن وجود من عنده الاستعداد أن يجعل جسده دما ولحما بشريا في استنقاذ أجساد الأنبياء أدخل في قلوبهم الرعب. والدليل على ذلك لما حاولوا أن يدخلوا الأقصى ووقف الرجال جسدا واحدا جبن اليهود من تنفيذ مخططهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى هناك: ولا تزال بركات صلاته تعبق في ذلك المكان وهو يئم الأنبياء، ولا تزال القبلة الأولى التي صلى عليها شهورا تنادي وإسلاماه، تنادي وإيماناه. قال صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بن سعد مولاته: قالت: يا نبي الله، اذكر لنا وانفعنا في بيت المقدس. قال: هي ارض المحشر والمنشر. المحشر يوم ان يحشر العباد انطلاقهم الى جنة او الى نار من ارض فلسطين، الارض التي تفصل بين المؤمن والكافر، ارض المحشر هناك في ارض فلسطين، والمنشر التي ينشر الله بها العباد ويبعثهم يحاسب هناك في أرض فلسطين. والأحاديث هذه كلها صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام، ويريد بالشام أرض فلسطين. هذا حديث صحيح. لهذا نجد الأنبياء يهاجرون إليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمودا، عمود الكتاب، الكتاب أي كتاب القرآن، لأن القرآن سينفح من الأرض ومن المصاحف ومن الصدور، يأتي يوم على الناس ما يجدون آية واحدة، لا في إمام ولا في قلب إنسان ولا في مسجد ولا في مصحف ولا في شريط. وأين يذهب ذلك النور؟ قال: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بأرض الشام. حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قلنا: فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجدون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقال الحوالي الصحابي: يا رسول الله اغفر لي، اغفر لي. قال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. تلاحظون الحديث يذكر من خذلهم، كل الجيوش العربية والإسلامية الآن تخذلهم. فعندما نص الحديث على خذلان من يخذلهم فهي نبوءة من نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم عن أوضاعنا المتردية المنهزمة. لكن هل ضرهم؟ لا ورب الكعبة، إنهم لا يزالون يراغمون أنف اليهود حتى هذه الساعة. وصدق فيهم ذلك الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يأتي أمر الله قد يراد به النصر في الجولة الأخيرة، ويراد به يوم القيامة، ويراد به نزول عيسى لقتل الدجال وتمكين المؤمنين في أرض فلسطين. قال جد بهز بن حكيم: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، وأشار بيده نحو الشام. حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. إذن ببيت المقدس هذه حددت معنى كلمة الشام التي جاءت في الأحاديث. ببيت المقدس علمنا المراد من كلمة الشام. لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك التقسيمات الاستعمارية التي قسمت أرض الشام إلى أربع دول، إنما هي دولة واحدة. أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هذا فيه ميزة، أنه من صلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث الذي يشهد لهذا: قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا، أي أمورا ثلاثا، فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة. سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأل حكما يواطئ حكمه أي أن يحكم سليمان كما يريد الله، والقصة في القرآن ثابتة ففهمناها سليمان. قال فأعطاه إياه وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، يقول النبي وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة، والحديث صحيح. فطوبى لمن أدرك ركعة وصلاة في المسجد الأقصى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحافظوا أيها المسلمون هناك في فلسطين على كثرة المصلين في المساجد وفي المسجد الأقصى، وراقموا بذلك أنوف اليهود. أيها الأحباب الكرام، ونحن هنا في هذا المسجد لا نمل الخطب والدروس والأحاديث عن الأقصى والقدس، فإن الذين يقدمون دماءهم وفلذات أكبادهم وأموالهم ويزعزعون ويرهبون، أقل ما يجب علينا نحوهم أن نجلس مرتاحين في بيت من بيوت الله لنسمع كلمة عن أولئك الأبطال والمجاهدين، وأن نحيي قضية العقيدة والدين هناك في أرض فلسطين. ففلسطين عندنا عقيدة وعندنا دين وعندنا إسلام وإيمان، ومن يظن أن الأحاديث عن هذه إنما هي أمور هامشية بعيدة عن واقع حياتنا، فاعلموا أننا نحن في خطر وليس هم. والله إنهم هناك عند اليهود والله عندهم، الله يحميهم، الله يكفيهم لثبوت الأحاديث والآيات الكثيرة. الخطر نحن فيه الآن، نحن الذين نظن أننا بعيدين عن اليهود، نحن في خطر عظيم. والشاهد تلك الديار التي لا تملك من سياستها ولا سلطتها أمرا، يتحكم بها الشرق ويتحكم بها الغرب، ولا ندري متى نتعرض إلى حرب إبادة وهم يشنون الحروب بعد الحروب من حولنا، ويمزقون صفوفنا ويتلاعبون بأموالنا ويضحكون على ذقوننا. إنما نحن في الخطر وليس الفلسطينيين الذين في فلسطين. أحبتي في الله، ادعوا بخالص قلوبكم أن ينصر الله المرابطين والمجاهدين في أرض فلسطين. وهذه وصية أوصي بها كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها، فلربما عابد صالح تقي خفي لا يشار إليه بالأصابع، خفيف الحاد ذو حظ من صلاح، لو أقسم على الله لأبره، يستجيب الله دعوته فيدحر اليهود وينصر المؤمنين والمسلمين. أحبتي في الله، ادعوا بخالص قلوبكم أن ينصر الله المرابطين والمجاهدين في أرض فلسطين. وهذه وصية أوصي بها كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها، فلربما عابد صالح تقي خفي لا يشار إليه بالأصابع، خفيف الحاد ذو حظ من صلاح، لو أقسم على الله لأبره، يستجيب الله دعوته فيدحر اليهود وينصر المؤمنين والمسلمين. كما أنني أوصي أولئك الأبطال في أرض فلسطين، أقول لهم احذروا من حيل اليهود، وأعظم حيلة يبذلونها لكم إغراء النساء. النساء الآن مصر مهددة، الصحف تكتب بأن هناك فرق كاملة تبث الآن في أرض مصر الحبيبة، أرض الأزهر الشريف، أرض العلماء والنور، فرق من البغايا اليهود الحاملات لمرض الإيد، حتى يحطموا الشباب المسلم. أيها الشباب المسلم في مصر، أيها الشباب المسلم في فلسطين، أيها الشباب المسلم في أمريكا وأوروبا، إن جرثومة الإيد توجه إليك الآن من الصليبيين واليهود، فاعتصم بالإسلام ودر حيث يدور الإسلام، وتذكر قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم غض أبصارهم وحسن فروجهم واهد قلوبهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هناك على أرض فلسطين شباب إسلامي ينتظم في سرايا الجهاد ومنظمات الجهاد. أوصي أولئك الشباب أن يستعينوا على إنجاح حوائجهم وعملياتهم بالكتمان. ضيقوا حلقات التنظيم واجعلوها سرية كاملة تامة، وافصلوا بين خلاياكم وأسركم. الأسر التنظيمية ضيقوها ما استطعتم، فإن اليهود الخبثاء سيبثون الجواسيس. وقضية تربية اللحية وتقصير الثوب أمر بلاش ما يدفع فيه الإنسان درهم واحد، وبإمكانهم أن يدسوا في صفوفكم من لحيته إلى سرته وثيابه إلى ركبته. فتحذروا تحذروا تحذروا، فإن اليهود ما استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم ومخططاتهم إلا بالتنظيم السري منذ 25 قرن، منذ أن أخذهم نبوخذنصر البابلي. استطاعوا أن ينتصروا عليه باليهودية سيرة لما زوجوها قورش، وجاء قورش بتنظيم سري يهودي توصل إلى السلطة أن يطيح بنبوخذنصر ويرد اليهود مرة ثانية إلى فلسطين. استفيدوا من التنظيم الدقيق والفهم العميق، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم، ولوذوا بحول الله وقوته، فهو عضدنا ونصيرنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وإليكم أحبابي وصية أخرى، لتكن عملياتكم وفعاليتكم مباشرة في العسكر اليهود. احذروا من أن تشركوا المدنيين، لأن المدنيين فيهم الوالد وفيهم الأم الفلسطينية وفيهم الأخ وفيهم الفلاح وفيهم العامل وفيهم ذو الأسرة الكبيرة، فإذا حدث انفجار يموت أولئك، فيحل البغض في قلوب الشعب الفلسطيني. وجهوا عملياتكم إلى العسكر اليهود ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ثالثا، الوصية الثالثة، أنكم لا تشتبكوا لا من بعيد ولا من قريب مع المنظمات الأخرى. دعوهم يعملوا، دعوهم يعملون خارج فلسطين. إن قضيتكم ليست اشتباك مسلح كما يحدث بين الفلسطيني والفلسطيني على أرض لبنان، وإنما عدوكم واضح، وكتاب ربكم واضح، وسنة نبيكم واضحة، فاشتغلوا بالعدو الأول واتركوا كل شيء. رابعا، كونوا لبعضكم البعض كالجسد الواحد، حبا وولاء وأخوة وفداء وتضحية وبذلا، ليكن كل واحد منكم للآخر كعينه أو قلبه أو أذنه أو حياته وروحه أو دمه الذي لا يفرق فيه. وكونوا لبعضكم البعض هينين لينين سمحين حبيبين، دعوا الخلافات، وليعذر كل واحد منكم أخاه، واتفقوا وتعاونوا على ما اتفقتم عليه، ودعوا ما اختلفتم فيه، فإن العدو لا يرحم. العدو قريب من عرضك وقريب من أرضك وقريب من قلبك وقريب من توحيدك، والقضية جنة أو نار. ولنستمع ماذا تقول الصحف عن أولئك الأبطال الأشاوي. أيها الأحباب الكرام، في شهر أكتوبر من العام الماضي قامت سرايا الجهاد الإسلامي، تمت في منتصف الليل، وقف ثلاث شبان في قلب القدس القديمة في الساحة المقابلة لباب المغاربة جوار حائط المبكى. وقف الجنود يبكون ويصلون، وبينما هم في الاحتفال الديني، العسكر اليهودي لا يملون من الاحتفالات الدينية، لا يملون من وضع طاقية اليهود على رؤوسهم، ما يملون من تسمية قياداتهم بموسى موشيه. احسب أسماء القياديين العسكريين والسياسيين الذين يتسمون بهذا الاسم، لما لا يفعلون ذلك؟ لما والأرض أرض الميعاد والهيكل هيكل سليمان؟ لماذا وهم شعب الله المختار؟ مع الأسف يوم أن كانت أمة محمد شعب الله المختار بتصريح من كتاب العزيز الجبار: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا ليت أمتي تفقه أنها هي شعب الله المختار فتعرف كيف تنتصر عقيدة الإيمان على عقيدة اليهود. 3 نفر من الشباب اليهود في مراسيم الولاء لإسرائيل، وإذا بالقنابل اليدوية تنفجر، وإذا بدوي الرصاص، وإذا بصراخ اليهود وهم يتنبطون بجرحاهم يتصايحون، وتأتي القوات المسلحة بجميع أنواعها برا وبحرا وجوا وبكلابهم البوليسية ويطوقون المنطقة، ثم يتبين أن الذين فعلوا ذلك 3 من الصبيان الصغار لم تتجاوز أعمارهم 20 عاما. أحبتي في الله، وهذه لم تكن أول دفعة ولا آخر دفعة من الشهداء. استمعوا إلى هذا الحدث الذي حدث أيضا: 4 من أطفال الصيف 67 عام الهزيمة، هؤلاء كبروا وترعرعوا، اشتبكوا مع دورية إسرائيلية شرقي غزة في 6 أكتوبر الماضي، قتلوا ضابطا في جهاز مكافحة التجسس شيم بيت، وأصابوا عددا كبيرا من الجنود، ثم حاصرتهم القوات الإسرائيلية وأجهزت عليهم بعد معركة وصفها الناطق العسكري الإسرائيلي بأنها أعنف اشتباك مسلح منذ عام 70. والله عيب، تعلن إذاعة إسرائيل أن أعنف اشتباك مسلح تواجهه أو يواجهه اليهود على يد 4 من أطفال 67. أين الجيوش الجرارة؟ أين الأموال التي تهدر؟ الحرب العراقية الإيرانية حتى هذه الساعة نفقاتها 600 مليار، 600 ألف مليون دولار، 600 ألف مليون دولار نفقات الحرب العراقية الإيرانية. لو وجهت هذه إلى اليهود ماذا سيحدث به؟ وبعد الفحص والتدقيق على جثث هؤلاء، وبعد أن ألقوا القبض على بعضهم ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هؤلاء الشهداء 2 من هؤلاء في أعضاء في سرايا الجهاد، وهم فروا وهربوا من سجون غزة في 17 مايو الماضي. وعندما أنا أقول سجن غزة يعني ما يخطر لك ببال من التحصينات، أسلاك كهربائية وقضبان حديد وأسلاك شائكة وكلاب بوليسية وكشافات في الليل والنهار وحراسات وإنذار مبكر وبلاوي، واستطاعوا أن يخترقوا كل هذه الحواجز والله يسترهم حتى خرجوا إلى أرض فلسطين. ما ذهبوا إلى بيوتهم، لم يناموا على الفراش الوفير، وإنما انضموا إلى سرايا الجهاد الإسلامي وهجموا مرة ثانية واستشهدوا في سبيل الله. إذن الذي يقول أن أطفال 67 أصبحوا الآن مدجنين وقد غسلت عقولهم داخل السجون والمعتقلات فقد كذب رب الكعبة. ويوم أن تعلموا ماذا يعامل به الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات لساب له الوليد. والله إنه كأنه يرى يوم القيامة كل يوم، يجلسونه على الوحي، يجلسونه على خازوق، يجلدونه بالصياط، يعذبونه بالأسلاك، يعذبونه بالكهرباء، حتى يدخلوا قلم باركر أو ناشف في قضيبه ويضربونه بالحديد. ومع هذا يصبرون ويحتملون على أمل أن يأتي الفرج من الله. وجميع المنظمات العالمية الصحية وغيرها تنشر في الصحف بين الحين والحين تستغيث، المنظمات الصليبية الكافرة تستغيث: أيها الصليب الأحمر أغيثوا أغيثوا المساكين داخل السجون والمعتقلات، إنهم يتعرضون إلى تعذيب وحشي. ومؤتمرات الحكومات العربية تعقد، ما في واحد منهم يكتب ورقة غير احتجاج، على الأقل احتجاج إلى يدك ولار أو إلى أي شيء. التقى العملاقان، التقى العملاقان روغان وخور ما يشوف، التقى العملاقان وهمهم العملاقان ورب أخت تحمل في أحشائها في سجون فلسطين لقيطا يهوديا اقتصب عرضها وأهدر دمها لا يلتفتون إليها ولا يذكرونها. ثم استمعوا أيها الأحباب الكرام إلى أسرة من التنظيم السري الجهادي في فلسطين لما ألقي القبض عليهم بعد عملية من العمليات. ماذا يقولون؟ ما ينقلون صورهم في أجهزة الإعلام. أتدون لماذا؟ لأنهم السجناء الوحيدين في العالم الذين يحضرون إلى المحاكم والقضاة وهم مربطين بالسلاسل بأيديهم وأرجلهم. حكومة اليهود المجرمة ما تريد أن تظهر أمام العالم أن السجين السياسي مربوط بالسلسلة، لا، لابد أن يظهر كالسجين الأمريكي، يقرؤون عليه حقوقه كلها ويركب محترم ويقدم محترم. 6 من الأبطال مربوطين بالسلاسل بأيديهم وأرجلهم، شحب الوجوه، محلوقي الرؤوس، غائري العيون، مجوعين، مغروبين، معذبين. أتدرون ماذا يقولون؟ لا يقولون ماء ولا خبزا، إنما اسمعوا صيحتهم وهم يرجفون بالسلاسل أمام القضاء الإسرائيلي، يقولون: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود. فالقاضي يهتز يهتز على منصته من الرعب. الله أكبر، أي إيمان هذا؟ أي ثبات هم فيه؟ لا شك أنها نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم لتلك الطائفة المؤمنة الثابتة على الحق، لا يضرهم من خالفه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحديث يطول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويؤيده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء أن تحصي اليهود عددا ولا تغادر منهم أحدا، واقتلهم بددا وأعوانهم وأنصارهم وعملاءهم وخبثاءهم، إنك على ذلك قدير. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم في الأرض واجعلهم أحاديث، اللهم طلق عليهم جندا من جندك. اللهم يا منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهاجم الأحزاب، اهزمهم يا رب العالمين. اللهم نناشدك وعدك الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم رد المسلمين وألف بين قلوبهم، ردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وحد جيوشهم وقيادتهم وقلوبهم وصفوفهم، وانصرهم على من عداهم يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغيثك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيثك وما نستغيثك من ظمأ، فقد أسقيتنا وجعلت بحرنا الملح الأجاج عذبا فراتا يجري ساخنا وباردا في بيوتنا، وسقت إلينا الأرزاق والثمرات من كل مكان. إنما نستسقيك رحمة، نستسقيك رحمة يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة من رحماتك الغافرات المنجيات. اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل في أرضنا سكنها، وأنبت فيها زينتها ومرعاها، واجعله عطاء إيمان ورزق إيمان، إن عطاءك لم يكن محظورا، واجعله نافعا طيبا ديمة متداركا مرسلا وابلا طيبا مرعدا مغرقا واسما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه السحب فوقنا تحوم وترفعها الذنوب بعد الذنوب، اللهم لا يكون بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا بالذنوب وهذه أيدينا بالتوبة، فتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اجعله غيثا مغيثا، إنك أنت المغيث يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.